بركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك، ونستهل هذا اللقاء بالقراءة في هذه الرسالة المباركة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهي أربع قواعد تدور الأحكام عليها. اغلق ما في يديك واستخرج ورقة وقلما واكتب ما يملى عليك. قواعد تدور الأحكام عليها للمجدد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نبدأ. اسم الرسالة: أربع قواعد تدور الأحكام عليه، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قال الإمام: هذه أربع قواعد من قواعد الدين. طبعا كل ما يملى عليك كتب. هذه أربع قواعد من قواعد الدين التي تدور الأحكام عليه. وهي من أعظم ما أنعم الله تعالى به على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من أعظم ما أنعم الله تعالى به على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته، حيث جعل دينهم دينا كاملا وافيا، حيث جعل دينهم دينا كاملا وافيا. أكمل وأكثر علما من جميع الأديان، أكمل وأكثر علما من جميع الأديان، ومع ذلك جمعه لهم سبحانه وتعالى في ألفاظ قليلة، وهذا مما ينبغي التفطن له، وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الأربع، وهو أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما ذكر لنا ما خصه الله به على الرسل، يريد منا أن نعرف نعمة الله ونشكرها، وهو أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما ذكر لنا ما خصه الله به على الرسل، يريد منا أين الفاعل؟ الله عز وجل. ركز. يريد منا أن نعرف نعمة الله ونشكرها، ونشكره. قال لما ذكر الخصائص وأعطيت جوامع الكلم قال إمام الحجازي محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: معناه أن الله عز وجل يجمع له المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة. في منتصف السطر: القاعدة الأولى. هذه القواعد يا أخوانا أرجو أن تحفظ، هي بسيطة من ناحية الألفاظ وميسورة إن شاء الله، نريد أن تحفظ، وأهم من الحفظ العمل بهذه القواعد الأربعة، تشمل الدين وهي رسالة موجزة طيبة. نأتي كل يوم بقاعدة على حسب الاستطاعة، لأن الوقت كما تعلمون بسط الله عز وجل فيه بين الفجر وبين الساعة الثامنة. القاعدة الأولى: تحريم القول على الله بلا علم. من أول السطر: ويدخل فيه بدلالة اللزوم تحريم القول على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بغير علم. من أول السطر: الأدلة الشرعية على هذه القاعدة. الدليل الأول: قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أرجو أن تنتبهوا إن كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في القاعدة فقط، وما جاء بعد ذلك هو من كلام الشراح ولسنا منه، لكي تكون الأمور واضحة. يبقى إذن القاعدة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هي القول على الله عز وجل بغير علم من كبائر الذنوب، وهو محرم. طبعا كما تعلمون إن القاعدة سواء قاعدة كلية أو قاعدة جزئية، سواء أصولية أو فقهية، مصدر هذه القاعدة إما أن يكون النص الشرعي، وإما أن يكون اجتهاد من أهل العلم. مصادر القواعد سواء قواعد كلية أو قواعد أصولية أو قواعد فقهية، مصدر هذه القواعد إما أن يكون النص الشرعي، وإما أن يكون اجتهاد لأهل العلم. والمعني بالنص الشرعي أمران: الأمر الأول أن يكون النص الشرعي هو بنصه قاعدة، أو أن يدل النص الشرعي على مضمون القاعدة. اجتهاد العلماء أن يجمع العلماء على قاعدة فقهية أو أصولية أو قاعدة كلية. فمن جملة القواعد الكلية، لأن هذه القواعد الأربع التي خصها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بالذكر من القواعد الكلية. قواعد الكلية يعني يدخل فيها المعتقد، ويدخل فيها الفقه، ويدخل فيها المعاملات، ويدخل فيها الأخلاق، ويدخل فيها كل شيء. يعني ليست مخصوصة في فن معين من فنون العلم الشرعي، بل تشمل كل العلوم الشرعية. أول هذه القاعدة وأولاها، وهي قاعدة تحريم القول على الله عز وجل بغير علم. والمعني بالقول على الله عز وجل بغير علم، اكتب، والمعني بالقول على الله عز وجل بغير علم أمورا منها: الأمر الأول وصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه ولم يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. وصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه أو لم يصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني تسمية الله عز وجل، تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه أو لم يسمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه أو لم يسميه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث تكليف العباد، تكليف العباد بالمعتقد أو الأمر أو الترك بدون دليل شرعي. تكليف العباد بالمعتقد أو الأمر أو الترك بدون دليل شرعي. ويدخل في القول على الله عز وجل بلا علم بدلالة الأولى، ويدخل في القول على الله عز وجل بلا علم بدلالة الأولى الكذب على الله عز وجل، الكذب على الله عز وجل. أول السطر قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. من أول السطر: وجه الاستدلال من آية الأعراف على تحريم القول على الله عز وجل بغير علم. وجه الاستدلال من آية الأعراف على تحريم القول على الله عز وجل بغير علم: أن الآية ذكرت الذنوب مرتبة من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، فدلت على أن القول على الله عز وجل بغير علم أعظم جرما عند الله من الشرك بالله، فدلت على أن القول على الله بغير علم أعظم جرما عند الله من الشرك بالله. من أول السطر قال شيخ الإسلام: ذكرت الآية الذنوب مرتبة من الأدنى إلى الأعلى، فدلت على أن القول على الله بلا علم أعظم جرما عند الله من الشرك بالله. أأمل يا أخوانا إن هذا المبحث، القاعدة دي يعني هنحاول بقدر الاستطاعة بما أوتينا، ولكن رجائي أن تكون هذه القاعدة نصب عينيك وأنت تقرأ وأنت تلقي على الناس وفي سلوكك. حرمة القول على الله عز وجل بغير علم، وأيضا حذر الناس منها. تخيل يعني حينما نتكلم عن الذنوب والمعاصي والكبائر كلنا عند الشرك ويتكلم بكل ما أوتي الشرك بالله بنوعيه الأكبر أو الأصغر. طيب ما حرمة القول على الله بغير علم أعظم من الشرك بالله؟ فلا بد من تحذير الناس، لأن فعلا اتضح بالاستقراء إن أسهل شيء يتكلم فيه الناس هو شرع الله. اطرح أي مسألة على مجموعة من الناس في أي علم من العلوم، تنزلا علم الطب أو الهندسة أو الكيمياء أو غير ذلك، تجد أن القوم لسان حالهم ولسان مقالهم سل فلان، من سل المهندس، سل الطبيب الصيدلي وهو الذي يدلك. أما إذا طرحت مسألة شرعية الكل يتكلم فيها، قل من يمسك لسانه إلا إذا كان عنده علم ويخشى الله عز وجل. أقل شيء لك هي فيها إيه؟ طب هذا دين الله سبحانه وتعالى. فمسألة التحريم القول على الله بغير علم أرجو أن يكون لها حيز في بيننا في الكلام وعند إرشاد القوم إلى شريعة الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال شيخ الإسلام: إن الظلم والبغي، أي نعم في غيره، إن الظلم والبغي والشرك بالله والقول على الله بغير علم محرمة في جميع الشرائع، وليس فيها خير قط. محرمة في جميع الشرائع وليس فيها خير قط. الدليل الثاني على هذه القاعدة العظيمة قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم، أين الفاعل؟ الشيطان عليه لعنة الله. والمفعول؟ الناس. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني بناء على ذلك من قال على الله بلا علم فقد امتثل لأمر الشيطان وخالف أمر الرحمن، صحيح؟ في آية الأعراف: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وفي آية البقرة: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الدليل الثالث قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم. فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم. طبعا الجواب لا أحد. فربنا تبارك وتعالى في هذا النص سؤال استنكاري، يعني لا يوجد أشد ظلما لنفسه ممن افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم. طيب، فإن قال قائل وما القول في من افترى على الله الكذب لا ليضل الناس بغير علم؟ الجواب أن الآية خرجت مخرج الغالب، وكما تعلمون كما ذكرنا مرارا أن مخرج الغالب له مفهوم أم ليس له مفهوم؟ ليس له مفهوم، كما في قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. طيب، لو أنه دعا مع الله إلها آخر وأتى ببرهان نقول مستحيل، فالآية خرجت مخرج الغالب ولا مفهوم له. كذلك اكتب عندك والآية خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم له، فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم، خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم له. كل من كذب على الله ليضل الناس وإلا ما مصلحته. اكتب الأدلة من السنة على هذه القاعدة العظيمة. الحديث المتواتر لفظا ومعنى، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. الحديث الثاني في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير، في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير قال من القائل؟ عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أبي قال قالت لي عائشة رضي الله عنها قالت لي عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي. عروة بن الزبير من أمه؟ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين. يا ابن أختي بلغني أن عبد الله ابن عمرو بن العاص مار بنا إلى الحد، مار بنا إلى الحد فألقه فسائله فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. روى الشيخان من حديث عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة يا ابن أختي إنه بلغني أن عبد الله بن عمرو بن العاص مار بنا إلى الحد فألقه فسائله فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. طبعا لا يخفى عليكم ما في هذه الكلمات من النصح والإرشاد ومن الدلالة على الخير، وهذا هو ديدا جميع الصحابة وجميع أئمة الإسلام، مع أن عائشة رضي الله عنها عندها من العلم الكثير يعني في فضل عائشة في العلوم لا يعلمه إلا الله، لدرجة كان يأتي إليها القوم، وكلمة يأتي إليها القوم أي يأتون إلى الباب ويستأذنون في الكلام فتأذن لهم، أما أنها تأذن لهم بالدخول والرؤية هذا مستحيل. فكانوا يسألونها على كل فن من فنون العلم، في الطب، في العربي، في الشعر، في المواريث، في كل شيء يسألونها رضي الله عنها وأرضها. ومع ذلك لما بلغها عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه حمل علما كثيرا، أرادت أن تزدي النصح لابن أختها عروة بن الزبير فأرشدته إلى ذلك. لذلك لما أتاها رجل يسألها عن المسح على الخفين فقالت له عليك بابن أبي طالب علي، فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. لعلكم تذكرون من جملة معالم التربية التي يجب أن يتربى عليها المسلم فضلا عن طالب العلم أمانة الكلمة، يكون عنده أمانة في الكلام والمصداقية وإن خالف ما هو عليه. أما أنه يلوي أعناق الأدلة والكلام ويتكلم حتى لا يستقبح المستمع صورة، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله. أمانة الكلمة، اكتب. قال عروة فلقيته فسألته عن أشياء، فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما ذكر، يعني هو سأله عن أمور كثيرة، ولكن رواية الحديث أتت لنا بجزئية معينة وهي محل الشاهد من الحديث. يقول فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، إن الله عز وجل لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، إن الله عز وجل لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، إن الله عز وجل لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقى في الناس رؤوس جهالا، ويبقى في الناس رؤوس جهالا يفتونهم بغير علم. أعيد الحديث، إن الله عز وجل لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم. طبعا قبض العلماء بلية، فإن قال قائل فقبض العلماء وبقي علمهم في كتبهم أو في من كانوا يلازمونهم من طلبة العلم، وهذا محسوس، نقول شتان بين وجود العالم بشحمه ولحمه وعظمه يتكلم بين القوم، وبين أن نقرأ له كتابا، وبين أن نرى له طالبا، شتان بين هذا وهذا. أيضا من الممكن أن يقبض العالم وعلمه يكون محصورا في طيات الكتب أو مدفونا في طيات الكتب في مكتبات لا يرى لها أثر، ولكن الأساس أن العلم إذا أن العالم إذا قبض يرفع العلم معه. طيب، قبض العالم فرفع العلم معه، ما الذي يتبقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويبقى في الناس رؤوس جهال يفتونهم بغير علم. يعني يلزم من ذلك أن الناس يسألون من الرؤوس الجهال، يبقى يفتونهم بغير علم. اكتب: فيضلون ويضلون. قال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته. ثم قالت، أي العروة: أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة: نعم. طيب يا أخوانا، عائشة رضي الله عنها لما أنكرت هذا الحديث وأعظمته، خاصة أن راوي الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ الجواب أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى بلاد الشام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل على حملين بعيرين من كتب أهل الكتابين، وكان يكثر من القراءة فيهم، وكان كثيرا ما يحدث من أخبار بني إسرائيل. فمن أجل هذا أرادت عائشة أن تتيقن وتتأكد، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام بني إسرائيل؟ أيضا أن دلالة الحديث دلالة عظيمة الشأن، ووجه ذلك أن العلماء لابد أن يموتوا، ومعنى ذلك أن بموت العلماء سنة تلو سنة تلو سنة سيقل عددهم على وجه الأرض، وهذا مشاهد محسوس. يعني أنت إذا نظرت مثلا يعني في عهد الصحابة والتابعين وتابعيه وأئمة الإسلام بعد ذلك في العصور المتفرقة كالقرن الثالث والرابع والخامس، وأحصيت عدد العلماء، نعني بذلك أي العاملين أهل المنهج الصحيح، وقارنتهم بعلماء العصر الحاضر بالنسبة لعدد البشرية، تجد أن هناك أكثر بكثير، وهذا واضح. يعني أنت دلوقتي أشوف البشرية قد إيه، أو بمعنى أدق أمة الإسلام كم عددها؟ كثير. طيب من هم من العلماء الثقات اللي هم أهلا لحمل العلم الذي أثر علمهم في سلوكهم؟ هذا نذر يسير. فكان إنكار عائشة رضي الله عنها واستعظامها لهذا الحديث من هذين الأمرين. قال عروة: حتى إذا كان قابل يعني السنة القادمة، حتى إذا كان قابل قالت له: يا ابن أختي، إن عبد الله بن عمرو قد قدم فألقيه. ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. يا ابن أختي، إن عبد الله بن عمرو قد قدم فألقيه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. يعني إيه؟ اسأله تاني حتى تسمع هل يا ترى نفس الحديث، لأن الأمر عظيم وخطير. وهذا إخواني يدل على حرص عائشة رضي الله عنها على التثبت في طلب العلم. وإن كان الأصل أن عبد الله بن عمرو صادق ويستحيل أن يتعمد الكذب على رسول الله، ولكن يجوز للمسلم عندما يستمع إلى خبر أو إلى نص يعني ما سمعه وهو من أهل العلم الكبار له أن يتيقن. وخبلك يعني مثلا لما تيجي تلقي حديث على العلامة ابن باز رحمة الله عليه فيستنكره ويقول لك وهو يعلم أنك صادق، أين هذا الحديث؟ لأن مثل هذا الحديث ما ينبغي أن يخفى على الإمام، أو مثلا حدثت حديثا للشيخ الألباني إلى غير ذلك من أهل الاختصاص. ولكن مثلا أنت لست في العلم ولا النفير كأمثال، ورجل من أهل الصدق حدثك تقول له أول مرة اسمعه، وانت من أصل واخد بالك؟ وانت من عشان تقول أول مرة ولا آخر مرة؟ واخد بالك؟ أنت لا شيء، لست في العلم ولا في النفير. طيب، قال عروة حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال عروة فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى يعني نفس اللفظ. قال عروة فلما أخبرتها، أخبر من؟ خالتها. فلما أخبرتها بذلك قالت ما أراه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص، يعني نفس الكلام. تاني ما أراه إلا قد صدق، تاني أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. من أول السطر روى الإمام ابن ماجه وأحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة. نعم، روى ابن ماجه والإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة. أقف عند هذا الحد ونكمل بقية النصوص في هذه القاعدة في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل دقائق، ونستعد بإذن الله لكتاب مفتاح دار السعادة.